الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والقائل سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، فإني أغبطكم على مجالس العلم ومجالس الذكر في شهودها وحضورها وتتبعها، فإنها من الأعمال الصالحات التي يكتب لأصحابها عند الله جل وعلا خطواته. العلم رفع الله من شأنه وأعز الله أهله وأعظم في الدنيا والآخرة مثوبتهم ورفع درجاتهم، فقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمن هؤلاء الذي وعد الله برفعهم درجات؟ إنهم المؤمنون. ثم عطف عليهم جنسا خاصا منهم وهم الذين أوتوا العلم. فالعلماء من أهل الإيمان، منوه بهم في رفع الله عز وجل لهم درجات، وهم ها في هذه الدرجات بحسب إيمانهم وبحسب علمهم. ولهذا لما كان هذا الرفع ناشئا من العمل بالعلم وتعليمه وبذله ونفع الخلق به، حصر الله خشيته بالعلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. والمسلمون عندهم حظ من هذا العلم، من علم لا إله إلا الله فعنده منها ما يوجب خشية الله بها. من علم الصلاة وعلم الصيام والزكاة والحج عنده من العلم بها، فإن عمل فكان هذا سببا لخشيته. وكلما ازداد علما كلما تحققت له هذه الخشية التي هي في الحقيقة خوف القلب وخوف السر. وهذا العلم أيها الإخوة، والمعني به عموما كل علم نافع، والمعني به خصوصا علم الشريعة، العلم المقرب لما أمر الله به وحث عليه، العلم الذي يعرفك بأوامر الله ونواهيه، بعبادة الله كيف تعبده وكيف تحذر أن تخل بعبادته، العلم بالله في أسمائه وصفاته وحقوقه. هذا العلم هو الذي دارت الأدلة على مدح أهله والثناء عليهم، وهو الذي جعله الله جل وعلا فرضا على كل مسلم ومسلمة. ففي حديث رواه الإمام مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. ما هذا العلم الفرضي الذي طلبه فريضة؟ الذي به قوام الديانة، تعرف معنى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تحقق معناهما، تعرف كيف تصلي لأن الله أمرك بإقامة الصلاة، تعرف كيف تزكي إن كنت من أهل الزكاة في أصنافها الخمسة، في أموالها الخمسة: الذهب والفضة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض في كل مكيل مدخر وعروض التجارة، تعرف كيف تصوم، تعرف كيف تحج، تعبد الله العبادة التي أمرك بها، تعرف أصول الإيمان الستة، هذا فريضة، ثم تفاصيل ذلك ودقائقه يكون من فروض الكفايات، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي. هذا العلم بهذه المثابة هو أطول عبادة. ما أطول عبادة تعبد بها المتعبدون الله؟ العلم، من الصغر إلى أن يموت، من المحبرة إلى المقبرة كما قال الإمام أحمد. ولما كان العلم في طلبه أولا ثم في بذله ثانيا بهذه المثابة كان أطول عبادة، وكان أهله أرفع عند الله شانا. من أول من يأتي في مرتبة العلماء؟ من هم؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أعلم الخلق بالله وأعلم الخلق بحق الله على عباده. وحسبكم في شرف العلم أن يكون في أول رتبته هم الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. وفضل العلم في تعلمه وتعليمه كثير، أكتفي في هذه العجالة بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الملائكة في السماء والحيتان في البحر والطير في الهواء ليستغفرون لمعلم الناس الخير. كل من علم الناس خيرا وهو العلم فإنه يستغفر له ملائكة السماء وبهائم الأرض من طير وحيتان. وهذا العلم أيها الإخوة لما كان أطول عبادة احتيج فيه إلى أن يكون للإنسان فيه نية صادقة ونية صالحة، وهي التي تورث الهمة العالية في تحصيله. ولهذا تأملوا كيف أن يبدأ علماء الإسلام وأئمتهم مصنفاتهم في العلم بحديث النية. ليه؟ لأن من يتعلم العلم بحسب نيته، فمن تعلم العلم ليمدح ويثنى عليه هذا نيته، من تعلم العلم ليأكل به ويتكسب به هذه نيته، من تعلم العلم ليحصل الشهادة إما للتكسب وإما للثناء هذا نيته، ومن تعلم العلم ليجاري به العلماء فهذا نيته، أو تعلم العلم ليماري به السفهاء ويستطيل عليهم ويتعالى عليهم فهذه نيته. وكل هذه نوايا دنية محبطة مفسدة لصاحبها. من تعلم العلم لله يتعبد لله بهذا التعلم في طلبه، والمؤمن إلى أن يموت وهو يطلب العلم، ثم في بذله وتعليمه ونشره، وهذه هي زكاته وثمرة العلم. ولا تصح الزكاة حتى يبلغ النصاب، فإن الزكاة لا تجب حتى يبلغ المال النصاب، وكذلك في العلم لا يجب بذل العلم حتى يحصل نصابه الذي هو الحد الأدنى، ويجمعه قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: بلغوا عني ولو آية، بشرط أن تعلمها وتعرف معناها وتدركها عندئذ تبلغها، فإن بلغتها وأنت لا تعلمها فأنت آثم وأنت خارج عن جادة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الهمة إنما تعلو وتزكو وينتفع بها صاحبها في العلم إذا كان نيته لله. فإن كان نيته أن يكون من العلماء أو يكون ممن يشار إليهم بالبنان فهذه فيها ما فيها من الدخن، والدخل بحسب ذلك. الإمام البخاري رحمه الله افتتح جامعه الصحيح، الجامع الصحيح المسند المختصر من أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله وغزواته، الذي هو أصح كتاب بعد إيش؟ بعد كتاب الله بإجماع المسلمين. افتتح صحيحه بكتاب بدء الوحي، وافتتح هذا الكتاب بهذا الحديث. قال فيه الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير المكي، قال حدثنا سفيان. من سفيان يا ترى؟ ها يا إمامنا؟ لا، ها؟ نعم، سفيان بن عيينة أبو عبد الله. قال حدثنا يحيى بن سعيد. أيهما؟ هل هو القطان أو الأنصاري؟ الأنصاري. قال حدثنا يحيى بن سعيد يعني الأنصاري. قال سمعت علقمة بن وقاص، قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي، قال سمعت علقمة بن وقاص الليثي يحدث عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على منبره: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. في رواية: إنما العمل بالنية. العمل جنس، ولهذا جاء له الشهير: إنما الأعمال، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث أساس وقاعدة، وهو المؤشر في عملك وفي هذا العلم. إن كان لله فهذا الذي تبعثه الهمة العظيمة. كيف يكون لله؟ يكون هذا العلم لله بأن تتعلم لأجله، لتعبد ربك، لتحقق له حقه عليك، فترفع بذلك الجهل عن نفسك أولا، ثم تنفع عباد الله بأن ترفع عنهم الجهل ثانيا، ليعبدوا الله وتعبدوا الله معهم على بصيرة، أي على علم وهدى، لا على جهالة وتقليد. بهذا يكون العلم لله. فإن كان لغيره من النوايا وما أكثرها، سواء النية من أصلها أو الطارئة، لأن أعظم ما يعطل طلبة العلم وأهل العلم في تعلمهم ما يعطب نواياهم في المستقبل. ولهذا صار العلم أطول عبادة. الحج عبادة طويلة تبدأ بمقدماتها ووسائلها وهو السفر. أما أيام الحج فهي على التفصيل كم يوم؟ 5 للمتعجل و6 للمتأخر: يوم التروية، ويوم عرفة، ويوم النحر، 11 و12 للمتعجل، و13 للمتأخر. الصيام عبادة طولها شهر، لكن العلم عبادة طويلة طولها الدهر، الدهر إلى أن يموت. أدركت معاذ ابن جبل رضي الله عنه الوفاة فبكى، فظن أصحابه ومن عنده أنه يبكي فزعا من الموت وهلعا منه أو حبا للدنيا، فقال: والله ما أبكي إلا على فقدي مزاحمة العلماء بالركب وكثرة الصلاة والصيام. هذا شأنه، وهو رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، ولم يرسل إلى أهل اليمن إلا علماء يدعونهم ويعلمونهم. أرسل معاذا إلى صنعاء وجهة تعز، وأرسل أبا موسى الأشعر إلى تهامة اليمن، وقال: يسر ولا تعسر، وتشاور ولا تخالف، وتطاوع ولا تختلف. أرسل أبا هريرة إلى دوس: وما هي عنكم ببعيد عنكم بالشمال، أرسل عليا إلى شرقي اليمن إلى شبوة ونواحيه، أرسل أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهم إلى نجران. هؤلاء الخمسة من أفراد الصحابة أو من علمائهم يا أخواني؟ من علمائهم، لأن الله بهذا أمره، قل هذه سبيلي أي طريقي ومنهاجي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم، على هدى، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. من أعظم ما يرفع الهمة لطالب العلم نظره إلى الثمرة والأثر وثواب الله جل وعلا ونواله الذي أعده لهؤلاء المتعلمين، للمعلمين، للباذلين. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النار، من دل على هدى كان له مثل أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. هذا من ثمار العلم وعظيم ثوابه ونواله أيها الإخوة. برز بالعلم أناس لم يمنعهم عن بروزهم في العلم كبر أعمارهم وأسنانهم ولا ظهور الشيب على عوارضهم، لأن الهمة التي انبنت على النية الصالحة الصحيحة كانت الحادية لهم. وأول هؤلاء من هم؟ صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، أسلموا وهم كبار. فهذا الصديق سنين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الصديق سنين النبي في عمره وهو أعلم الصحابة وأتقاهم لله، هذا عمر ورضي الله عن عمر وعثمان وعلي والعشرة والسابقون من المهاجرين والأنصار، بماذا سبقوا وفازوا بهذا العلم؟ لأنهم درسوا وتخرجوا في مدرسة من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ولعائن الله وقبائحه على من جعل رسول الله مدرسا فاشلا. كيف ذلك؟ قالوا إن الصحابة ارتدوا بعد موته. إذا كان كذلك ارتد الصحابة كلهم أو جلهم بعد موته إذن هو معلم فاشل. فإن كان المدرسة التي درس فيها الطلاب تخرج طلابا راسبين فترون أنها مدرسة ناجحة أو فاشلة؟ فاشلة. سب الصحابة ومذمتهم يرجع إلى مذمة رسول الله الذي علمهم، بل يرجع إلى مذمة الله الذي أثنى عليهم ومدحهم. هؤلاء الصحابة حصلوا هذا العلم بهمة عالية انبنت على نية صادقة فبذلوا لها أنفسهم. ابن عمر رضي الله عنهما، هذا العالم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، كم أخذ في سورة البقرة يتعلمها؟ أخذ فيها 10 سنين حتى تعلمها، حفظ ألفاظها وعرف معانيها ومدارك الاستدلال منها، وبهذا صار علمهم علما راشدا. ابن عباس من هو في العلم؟ من هو في علم تأويل القرآن وتفسيره؟ إنه أثر بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لابن عباس وكان قد ناهز البلوغ طفل يعني صغير، فإنه مات النبي عليه الصلاة والسلام وابن عباس لم يتجاوز 13، ضرب على صدره وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فصار يلقب ابن عباس بحبر الأمة. من الحبر؟ العالم المتبحر في العلم هو الحبر. وترجمان القرآن أي الذي يبين معاني كلام الله جل وعلا عن علم ومعرفة لا عن تخرص وهوى. والحديث المتواتر في الصحيحين وغيره من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، اللفظ الآخر من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، دل على أن القول بالرأي المجرد يساوي القول بالقرآن بغير علم. ابن عباس عجب الصحابة من السابقة شيوخ بدر أن يجمع عمر ابن عباس معهم في مدلهمات الأمور. كان عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، إذا دلهم عليه الأمر جمع أشياخ بدر من المهلي والأنصار ممن هم على قيد الحياة عنده فشاوره، فيجمع معهم هذا الفتى الشاب عبد الله بن عباس ما بلغ 20. فتعجب بعضهم: يا أمير المؤمنين، إننا لنا أولادا أسن منه وتجمعه معنا، بأي صفة جمعه عمر؟ بأجل العلم، لأجله. ولهذا أراد عمر أن يبين لهم هذه النكتة وهذه العلة، فسألهم عن قول الله جل وعلا في سورة يحفظها كلكم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكل قال ما قال. فالتفت عمر لابن عباس: ما هذه الآية؟ ما هذه؟ قال: هذا نعي من الله لنبيه أنه إذا فتحت مكة ودخل الناس في هذا الدين أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان. قال: والله لا أعلم منها إلا ما يعلم هذا منها. فعرف الصحابة وأشياخ بدر رضي الله عنهم أنه ما قدم ابن عباس معهم إلا برفعة العلم ونيشان العلم، ما هي بدكترة وإلا أستاذية وتخصص واستشارية بالعلم الذي ورثه من الوحي. ابن عباس رضي الله عنهما سئل: بما ينال العلم يا ابن عباس؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول، ولا ينال العلم مستح ولا مستكبر. هذه من وسائل تحصيل الهمة بالعلم. المتكبر المتعالي يمنعه كبره وتعاليه عن العلم. والله أنا ما باخذ العلم حتى ما قال أنا جاهل، فهذا مانع من العلم وهو سبب للعلو والعجب والكبر والتيه الذي هو من كبائر الذنوب. والحياء في العلم مذموم، الحياء الذي يمنعك أن تتعلم دينك بالسؤال، بالدراسة، بالرحلة، بلقاء أهل العلم والأخذ عنهم، هذا حياء مذموم، مع أن أصل الحياء ممدوح إذا كان خلقا كريما يبعث على معالي الأمور ويرفع صاحبه عن سفاسفها. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعظ أخاه في الحياء: لا تستحي، خلك رجال، لا تخجل. فقال له: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. إلا الحياء الذي يمنع عن أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا مذموم. حياء يمنع عن العلم والتعلم، هذا مذموم. حياء يمنع صاحبه أن يصلي مع الجماعة، والله أستحي يصلي مع الجماعة، هذا حياء مذموم. لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر. بما ينال العلم ابن عباس؟ قال: بلسان سؤول، يسأل ويستتبع عما يشكل عليه، وبقلب عقول. ما هو بس يسأل سؤال قلب لاهي، لأن من دواخل الشيطان وعطبه للمتعلم في طريقه أنه يجعله يسأل ليمدح. هذا سؤال طالب العلم، هذا اللي أحرج الأساتذة والمشايخ. ما درى المسكين إن الشيطان ينفخ فيه، فما ينتهي هذا النفخ إلى الفجر. بلسان سؤول وقلب عقول، هذان الأمران علامة على الهمة بالعلم. والسؤال في العلم على ثلاثة مناحي. هذا المعنى الممدوح الذي ذكره ابن عباس: لتحصيل العلم بالسؤال باللسان السؤول، يسأل من هم أعلم منه، يسأل المشايخ، يسأل العلماء، والقلب العقول. ومن هذا الباب ما جاء في القرآن في آيات لا تتجاوز أصابع اليد، يسألونك من السائلون؟ الصحابة في أوله، ورضي الله عن الصحابة، فإن الأسئلة التي سألوها النبي صلى الله عليه وسلم قليلة لا تتجاوز أصابع اليدين. والنوع الثاني من السؤال سؤال به قوام الدين، وهذا فرض وحتم وواجب، كما في آيتي سورة النحل والأنبياء. ففي آية الأنبياء وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وفي آية النحل وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، هذه وين؟ في النحل. وما أرسلنا من قبلك في الأنبياء. قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن لم يعلم ففرضه السؤال، فإن لم يسأل وأجل وسوف أثم بحسب ذلك. ولهذا نبلى من يسألنا عن سؤال له 40 و50 و30 سنة، صح النوم سوف تسأل؟ هذا فرط. ضرب ثالث من الأسئلة ممنوع، وهو نوعان أشنعهما وأفظعهما، من يسأل لأجل الأغاليط. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال، وعن إضاعة المال، وعن كثرة السؤال، أخرجاه في الصحيحين. وفي صحيح مسلم حديث ابن مسعود وغيره رضي الله عنهم قال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، وهم أصحاب الأغاليط في المسائل، وكان الصحابة يؤدبونهم. فهذا صبيغ أو صبيغ بن غسل كان يبحث عن الأغاليط، فقبض عليه عمر وعطاه في الدرة، كسر راسه إلى ما طلع الزبد، قال ذهب عني يا أبي، خلاص. فنفاه عمر من المدينة إلى العراق. هذا من الأغاليط الذي يؤدب عليه أصحابه. زعيم من زعماء الخوارج، بل زعيم أشد فرق الخوارج غلوا في عهد الصحابة، نافع بن الأزرق الدؤلي الحنفي وفرقته الأزارقة، لقي ابن عباس فأخذ عنه، وكان صاحب أغاليط يغالط ابن عباس، وكذلك فعل مع عبد الله بن الزبير، ما زال فيه العجب والتعالي، وهي عطب الشيطان لنية طالب العلم، إلى أن انحرف فصار زعيم أكبر فرق الخوارج في عهد الصحابة وأشدهم غلوا. الضرب الثاني أيها الإخوة، ومن هذا الضرب سؤال اليهود، فإن اليهود لما جاءهم أهل مكة يشكون من عدم قدرتهم على مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم، قال سألوه عن 3 فإنه لا يعلمهن إلا نبي، سألوه عن الروح ما هي، وعن فتية كانوا في غابر الزمان ما كان من شأنهم، وعن ملك جوال طواف. ايش معنى جوال؟ معه جوال نوكيا يعني، ولا جوال آيفون؟ لا، جوال طاف الدنيا. فسألت قريش رسول الله عن ذلك فسكت حتى جاءه الوحي، فقال جل وعلا في سورة الإسراء ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لأن السؤال جاء من جهة من؟ من جهة يهود، واليهود هم الذين يوصفون في القرآن بالذين أوتوا العلم ممن قبلنا، لكن أوتوا علما فلم ينتفعوا به، عطبهم وأعثرهم وقصر بهم، علموا فلم يعلموا، وأعظم ما علموا حق الله فلم يحققوه، وعلموا رسول الله فلم يؤمنوا به. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه، علموا ولم يعلموا، علموا ولم يعملوا، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، حرفوا وبدلوا. ومن أشدهم بلعام بن باعورة الذي ذكره الله في سورة ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد الأعراف، وصفه الله بالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، مما يعرفه من كتب الله المنزلة قيل 30 وقيل أكثر، ويعرف اسم الله الأعظم، لكنه طغى وبغى فانسلخ منها. فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث مدلق بلسانه، وإن تتركه يلهث. مع أن الله وصف عموم اليهود في آية الجمعة بالحمار تحمل أسفارا، أوتوا علما لكنها كحمير أعزكم الله على ظهورها الأسفار، كتب العلم لم ينتفعوا بها ولم يعملوا بها. وثمرة العلم العمل به، به يزكو العبد عند الله، به يرتفع شأنه. ليس العلم كثرة المعلومات أو كثرة المحفوظات أو كثرة علمه بالخلاف وتشقيقات المسائل وتفريعاتها، لا، العلم هو الذي يورثك خشية الله وتقواه. الشيخ ابن باز شيخنا رحمه الله ليس عنده كثير محفوظات يا أخواني، لكنه أطبق على الدنيا في زمنه فلا يقدم عليه أحد، لما جعل الله له الخصيصة. لما؟ لأنه ما تعلم شيئا إلا عمل به وسارع إلى ذلك. وتقرؤون في آخر سورة آخر آية الدين، واتقوا الله إيش؟ ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. الضرب الثاني من الأسئلة ضرب مكروه في أسئلة الطالب لأساتذتهم وشيوخهم، وهو أن يسأل الطالب المبتدئ عن كل ما عن له، فإنه كل ما عن له شيء ذهب يسأل عنه يعطل الفهم عنده، لأنه مأمور ليحصل العلم أن يكون معه قلب عقول يتفكر يتأمل يتفهم يتفقه في الدين لينال الخيرية، كما في حديث معاذ في الصحيح، حديث معاوية رضي الله عنهما في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين أي أن يعرف يستنبط يكون عنده الفهم الصحيح، ما هو محض الفهم العميق، من الفهوم العميقة فهوم ضالة، لكنه فهم صحيح ينتفع به. فإذا سأل الطالب المبتدئ عن كل ما عن له عطل الملكة في فهمه واستنباطه. وكان مشايخنا ينهون الطالب المبتدئ عن كثرة السؤال، ويجعلون السؤال للطلاب المنتهين الذين إيش؟ أشكل عليهم الشيء وبحثوا عنه فلم يتوصلوا فيه، فيأتي دور السؤال هنا ليرسخ هذا المعنى في قلوبهم. طلب العلم أيها الإخوة الكبار فبرزوا فيه لما صحت نواياهم وصدقوا مع الله في قصودهم، فكان هذا من أعلى مقومات علو هممهم. ذكرنا ذلك في الصحابة، وقل مثله في التابعين. إبراهيم ابن إسحاق الحربي نسبة إلى حربة محلة من محل بغداد، طلب العلم على الإمام أحمد وعلى غيره وله 40 سنة، هذا وقت بدء الطلب، فصار من علماء الإسلام. طلب العلم لا يخضع لصغر أو كبر، وإنما لقوة وتحصيل، باعثها نية صالحة وحداها همة عالية. قالوا إنه تعلق بالعلم فقال في نفسه: كيف أتعلم وأطلب العلم وأنا بلغت هذا السن؟ فهو جالس على عتبة بيته، فإذا نملة تدحرج حبة من طعام، تدحرجها حتى أتت إلى قرب هذه العتبة، تريد أن ترفعها لتقمزها من هذا المكان، تذهب بها، كلما رفعتها تدحرجت إلى مكان بعيد، فذهبت ورجعت ثانية وثالثة ورابعة إلى أن ظفرت بمرادها. فقال في نفسه لما تعجب من هذه النملة، وكان في النمل من العجائب أيها الإخوة، قال ما زالت تحاول وتثابر وتصابر إلى أن بلغت. وهذا من مقومات الهمة في العلم، الصبر على التعلم والصبر على التعليم ومدافعة هوى النفس والمراجعة والمثابرة، وبها ينال هذا التحصيل وهذه المرحلة. الحافظ العيني شارح صحيح البخاري، ما اسم شرحه يا أخي؟ لا، فتح الباري العديلة ابن حجر. ما اسم شرح العيني على البخاري يا أخواني؟ عمدة القاري في شرح صحيح البخاري، وهو من أجل الشروح وأرتبها. في تحصيله للعلم قصة، هو في شمال بلاد الشام في حلب، أصابته جنابة في يوم شاتي، وأنتم ما تعلمون عن الشتاء وبرده، فأصابته الجنابة فنزل ليغتسل، وإذا بركة الماء قد تجمدت من البرد فكسرها، ثم اغتسل وإلى فراشه مباشرة يبي الدفاع. نام فاحتلم مرة ثانية، فنزل وإذا المكان الذي كسره من هذه بركة الماء قد تجمد، فكسره ثانيا واغتسل وإلى فراشه، فما عد فنام فاحتلم مرة ثالثة، الله البلشة، فنزل مرة ثالثة وإذا الموضع الذي كسره قد تجمد، فكسره فاغتسل، ثم رجع وجلس واقفا قاعدا في فراشه لم ينم، يخاف ينام، يحتلم رابعا حتى طلع الفجر، فذهب وصلى مع المسلمين وسأل عالما، قال جرى علي البارحة كذا وكذا وكذا، وكدت أهلك من شدة البرد، قال كان كل هذا لا يلزمك، فإذا خشيت الهلكة تيمم، قال سبحان الله، كدت أن أهلك نفسي بماذا؟ بجهلي، فتعلم العلم فصار من علماء الإسلام في زمنه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. اللهم اجعل علومنا مقربة إلى رضوانك، مباعدة عن أسباب سخطك وعقوباتك. اللهم اجعل علمنا بك علما نافعا لنا في الدنيا وفي الآخرة، تصلح به فساد قلوبنا، وتصحح بها مقاصدنا، وتثري بها معارفنا، وترزقنا بها عظيم ثوابك ونوالك الذي أعددته للمتعلمين فيك ولأجلك يا ذا الجلال والإكرام. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وجميع المسلمين. ونأخذ أسئلة ثلاثة لا نزيد عليها، والله أعلم. يقول ما هي المتون الأساسية في العقيدة والفقه والحديث وغيرها من المتون؟ هذا موضوع طويل، إنما أقتصر عليها بأهمها. ففي العقيدة، والعقيدة عدة مناحي، في توحيد العبادة يبدأ طالب العلم ثلاثة الأصول، ثم بكشف الشبهات، ثم بكتاب التوحيد. كل هذه المختصرات الثلاث متون متنها العلماء متنها الشيخ المجدد للطلاب ليقطع عنهم كثيرا من وسائل التحصيل في هذه الزبد وهذه الخلاصات المهمة في العلم، يحفظ ألفاظها ويتفهم في معانيها على شيخ يستفيد منه. في توحيد الأسماء والصفات ومهمات مسائل الاعتقاد يحفظ ويقرأ العقيدة الواسطية، ثم بعدها التدمرية، ثم بعدها الحموية، ثم التدمرية، كلها لشيخ الإسلام ابن تيمية. هذه متون مهمة في هذا العلم الشريف الذي هو أشرف العلوم، علم العقيدة والتوحيد. في الفقه بحسب بلده، فالمعتبر به عندنا تدرسونه في المراحل الابتدائية، وهي شروط الصلاة وآدابها وأركانها، تسمى بآداب المشي الصلاة التي لخصت في مناهج الفقه. ثم بعدها يتخير مع شيخه الذي يدرس عليه متنا يناسبه، فإن كان عنده همة متن الزاد، زاد المستقنع في فقه اختصار المقنع، أو دليل الطالب لدليل المطالب، أو أخصر المختصرات، بحسب ما يناسب ذهنه بعد مشورة شيخه. في الحديث يبدأ بالأربعين النووية متتمة بالرجب عليها، عدتها 50 حديثا من جوامع حديث الإسلام، يحفظها ويدرسها على أستاذه وشيخه. ثم عمدة الأحكام حافظ عبد الغني المقدسي، ثم بلوغ المرام أو المحرر، هذه مهمة أن تبقى في طالب العلم لأجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم متن وأهمه وأشرفه الذي لا يعد طالب العلم طالب علم إلا بأن يكون في صدره كلام الله القرآن، هو العلم الذي قال الله عز وجل فيه بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن، فهو علم الله سبحانه وتعالى الذي علمنا إياه. وفي العنكبوت وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، بل هو، ما هو؟ القرآن، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وكان الصحابة لهم في هذا الشأن العظيم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يحفظونها ويتعلمونها ويعلمون ما فيها من العلم، حتى حازوا العلم والعمل رضي الله عنهم. يقول: هل يمكن لطالب العلم الاستفادة من الوسائل الحديثة؟ كأنه يشير إلى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وما سيأتي مما لا نعلمه الآن. هذه وسائل وهي ليست شرا خالصا محضا، فيها خير وفيها شر، وإن كان الشر الذي يأتي منها أكثر. والله جل وعلا مما يتمدح به أنه لا يخلق شرا محضا، ففي دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك. نعم يستفيد منها، لكن لا يعتمد عليها، فهي وسائل مقربة لتحصيل العلم. من فوائدها أنها تنقل لك الدرس من مكان بعيد ربما لا يتيسر لك بلوغه، لكن لا تعول عليها وتعتمد عليها فتكون هي منهاجك وهجيراك لتحصيل العلم. فكم من اعتمد عليها فلم يحصل لا علم، وضعف معه حتى الإدراك والعقل. والله أعلم. السؤال الأخير يقول: هل يكتفي طالب العلم بما يحصل من العلم عن طريق التقنية، أو لا بد من الجلوس عند العلماء؟ من حصل العلم عن طريق هذه الوسائل وكان بإمكانه بلوغ العلماء والمشايخ والأخذ عنهم وثني الركب عندهم فإنه مقصر أيما تقصير، لأنه يستفيد من هذه الوسائل معلومات ولا يستفيد سمتا وأدبا وخلقا، فإنه مما يكتسبه الطالب في ملازمة شيخه الموثوق الأدب والسمت وحسن التعامل مع العلم ومع أهله ومع الناس. كان الشيخ الأمين الشنقيطي وهو من كبار العلماء رحمه الله كثيرا ما يردد هذين البيتين المنسوبين لشيخه محمد حنبل الشنقيطي، يقول: لا تسئ ظنا في العلم يا فتى، إن سوء الظن في العلم عطب، لا يزهدك يا أخي في العلم أن غمر الجهال أرباب الأدب. العلم ينال بالثني والجلوس عند العلماء، وكلما طالت ملازمة الطالب للعلماء كلما كان تحصيله أنفع ومنهجه أرسخ. نعم، قد يكون غيره ذكي نبيه ألمعي، عنده معلومات لكن ما عنده رسوخ، عند أدنى هزة يطير. أما الرسوخ الذي يعرف به العلماء إنما ينال عنهم بالتلقي من خلال هذا العلم، فهذه الوسائل يستفيد منها المسلم لكن لا يعول عليها. ونقول هذا لأن من إخواننا المسلمين في أصقاع الدنيا ما يتيسر لهم علماء كما عندكم في بلادكم والحمد لله، فكيف يصنعون؟ هذه الوسائل قربت لهم البعيد ويسرت لهم ما كان على مثلهم عسير، فيستفيدوا منها إلى أن يتيسر لهم اللقيا والأخذ عن المشايخ والعلماء كل بحسبه. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.